الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف المرسلين وقائد غر المحجلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الكلام في دروس الحج، وهذا هو الدرس السابع من فيه. هذه الليلة ليلة الأحد الثامن من شهر ذي القعدة الحرام لعام 1420 هجرية، وهو بعنوان أركان الحج وواجباته وبعض السنن. لاختصار الوقت نلقي الدرس مشتملا على الركن وما يتعلق به من الواجبات والسنن بالاختصار. فهذا هو جانب الحج الفقهي، وقد خصصنا الدروس السابقه على جوانب الحج الاخرى، وكان الدرس الاول عن فوائد الحج، الدرس الثاني عن فضائل الحج، والدرس الثالث عن الحج من ناحية تاريخية، وهو الدرس الرابع أيضا عن تاريخ الحج بداية ونهاية، والدرس الخامس بدأنا فيه عن الحج من ناحية الفقه، وشرحنا في الدرس السادس من دروس الحج الفقهية بالإجمال الأركان والواجبات وبعض السنن والمحرمات. وبدأنا بالتفصيل وقلنا أننا لأجل نختصر الوقت نلقي الركن وكل ما يتعلق به من واجبات والسنن بقدر ما يسمح الوقت. فبدأنا في الركن الأول من أركان الحج وهو النية، وشرحنا السنن التي ينبغي للإنسان أن يعملها إذا أراد أن ينوي الحج، ونواصل الكلام هذه الليلة على نفس الركن وهو الركن الأول النية من ناحية ميقاتها المكان والزمان. كل عبادة لها وقت، الصلوات الخمس إذا أراد الإنسان أن يصلي أي صلاة مفروضة هنا لابد أن يكون أداؤه للصلاة في وقتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا، وقال أيضا حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. الصوم كذلك له وقت، وكذلك الحج أيضا له وقت، إلا أن الحج تميز عن أن له ميقات زماني ومكان. بخلاف الصلاة، الصلاة لها ميقات زماني فقط، وهو الزمن الذي يدخل فيه وقت الصلاة وينتهي. أما المكان فهي تصل في كل مكان طاهر حيثما أدركتك الصلاة فصلي. وكذلك الصيام له ميقات زماني، فهو شهر رمضان فليس له ميقات مكاني، ممكن تصوم رمضان أينما كنت وحيثما كنت. الزكاة كذلك لها ميقات زماني وهو الحور، ولها ميقات مكاني وهو أن توزع في بلد المال. لكن الحج له ميقات زماني ومكاني معا. فأما ميقات الحج الزماني هو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميقات الزماني في الحج، يعني الزمن والأيام والليالي التي يصح فيها الإحرام بالحج ولا يصح في غيرها، لأنها شهر شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، فمجموعة 70 يوما وليلة. هذه هي الميقات الزماني لأداء الحج. وانظر أنه في ميقات الحج الزماني جعله زمنا طويلا 70 يوم، لم يجعل ميقات الحج الزماني كزمن الصلاة. مثلا صلاة الفجر ميقاتها الزماني ساعة ونص ما بين من الفجر وطلوع الشمس. صلاة الظهر والعصر مثلا ميقاتها 3 ساعات تقريبا، 3 دقائق ونص. صلاة المغرب جعل ميقاتها نحو 1:10. صلاة العشاء جعل ميقاتها الزماني طول الليل ما هناك صلاة مفروضة بعالم ذاتها الزمان أيام وليالي، لا، الله أضعها النوافل المطلقة فميقاتها العمر كله. فإذا قدرت أن تصلي لله نافلة ما شئت فصلها إلا الأوقات المحرمة. لكن الحج جعل ميقاته الزمان طويل 70 يوم. لماذا؟ هي ضروري، لأن الحج لا يقتصر وجوبه على المساكنين بمكة، فإن وجوبه وفرضيته على كل مسلم مستطيع في مشارق الأرض ومغاربها. وبما أن المستطيع للحج يحتاج في قدومه إلى مكة إلى زمن طويل أيام وليالي، وخصوصا في الزمن السابق عندما كانت المواصلات صعبة، فجعل الدين الإسلامي من حكمته التشريعية ومراعاة لظروف الناس أعطى كل مستطيع للحج زمن يكفيه ذهابا قدوما إلى مكة، ويكفي أن يستعد للحج بكل ما يحتاج إليه من طعام وشراب، حيث أنه ما عاد يصل إلى مكة إلا وقد استعد بكل شيء، وعنده من الزمن ما يكفي بكل ما يحتاج إليه في الحج. هذا من حكمة الإسلام ومن أسرار التشريع. إيش رأيك لو كان الحي كله ما يصح الإحرام به ولا أداء إلا لمدة أسبوع؟ لكن في صعوبة على الناس، أسبوع واحد كل الناس ما يزاحمون فيه، اللي ما يسافر واللي ما يحرم واللي ما يرتب أموره ما يكفي، أو أسبوعين أو يوم ويومين. لهذا جعل الله زمن الحي ميقات الحي الزماني طويل جدا، يكفي للناس أن يدبروا أمورهم بكل ما يحتاجون إليه مما يتعلق بالسفر وغيره. ومما يكفي لأهل مكة أيضا لاستقبال الحجاج وإنزالهم في الأماكن المناسبة. كل هذا من حكمة التشريع الإسلامي ومن أسرار الإسلام، هذا ميقات الزمان. فإذا يصح الإحرام بالحج من ليلة عيد الفطر. من أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال فينقلب إحرامه إلى عمرة، فالعمرة توسع فيها الإسلام، وجعل ميقاتها طويل، جعل ميقات العمرة السنة كلها حتى أيام الحج وأيام منى. بالنسبة لمن لم يحرم بالحج يجوز له أن يحرم فيها بالعمرة مع الكراهة عند الإمام أبي حنيفة مذهب الشافعي الجواز. فالعمرة ميقاتها الزمان السنة كلها، ولكن يستثنى على مذهب الشافعي أيام التشريع لمن حج ولم يستكمل رمي القمرات الثلاث ولم ينفر النفر الأول، هذا لا يصح أن يحرم فيها بالعمرة، لأنه عاد متلبس بالحج، وإن كان قد تحلل التحلل الأول والأخير لكن باقي عليه من مناسك الحج واجب وهو رمي القمرات والنبيذ بمناه، فلا يصح أن يحرم بالعمرة في هذه الأيام حتى يرمي القمرات وينفر من منى نفرا صحيحا النفر الأول، أو ينفر النفر الأخير بعد استكمال الرمي. منى لا يصح رام العمرة، أما قبل هذا فلا يصح، فقط هذه الحالة الذي تستثنى من أيام العام لا يصح فيها الإحرام بالعمرة. أما ما عداه فإن الإحرام بالعمرة فإن السنة كلها ميقات زمان للإحرام بالعمرة، وأفضل أيام للإحرام بالعمرة هي رمضان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعديل حجة، وفي رواية تعديل حجة معي صلى الله. هذا ميقات الحي الزمان. وجماعة ميقات الحج الزماني سماه أشهر، قال الحج أشهر معلومات، مع أن الأشهر جمع، فأقل جمع ثلاث، أقل جمع ثلاث، فكيف قال الحج أشهر مع أنها 70 يوم وهي شهرين وثلث، شهرين وثلث. والمفروض أن يقول الحج شهرين معلومين وعشرة أيام، ولكنه قال الحج أشهر، والأشهر في اللغة العربية ما تطلق إلا على ثلاثة فأكثر. فالجواب عن هذا أن من أساليب العرب أنهم قد يكملون الكسر، فإذا جاء زائد على الاثنين جزء من الثالث فيكملونه ويعيدون عليه الضمير أو يعتبرونه كأنه جمع. هذا إذا قلنا أن أقل الجمع ثلاثة، وهناك جماعة من العرب يقولون أن أقل الجمع اثنين، فعلى هذا لا إشكال ما دام أن أقل الجمع اثنين فالأمر واضح. ولكن إذا قلنا بقول من يقول أن أقل الجمع ثلاثة، فأما أن يكون أن الكسرة قد كمل، وكثير من كلام العرب قد يكملون الكسر أو يلغوه. ولهذا تجد أن في الأحاديث التي واردة في عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعضها بأسانيد صحيحة أن عمره 70 سنة، وبعضها أن عمره 60 سنة، وبعضها أن عمره 63 سنة. كيف هذا التناقض؟ الجواب لا. وأن الذي قال عمره 63 سنة أتى بالعمر بالتحديد والضبط بدون زيادة ولا نقص. إذن هذا ميقات الزمن. القسم الثاني من مواقيت الحج الميقات المكاني. الميقات المكاني يعني البقاع والأماكن التي لا يصح الإحرام بالحج إلا منها، وكذلك العمرة أيضا لمن جاء من خارج الحرم. ما هي هذه الأماكن التي يصح منها الإحرام وتسمى الميقات المكاني؟ فالصلاة حدد الدين مكانها بالطهارة، ففي أي مكان طاهر يعتبر مكان للصلاة تصح فيها الصلاة، اللهم إلا أماكن محدودة تكون الصلاة فيها مكروهة وإن كانت طاهرة، أما الأماكن النجسة فالصلاة فيها باطلة. وأما الصوم فلا ميقات له أبدا مكاني بتاتا، ممكن تصوم أينما كنت أو حيثما. لكن الحج له أماكن لا يصح الإحرام بالحج إلا منها وتسمى الميقات المكان، وكذلك العمرة. أما الميقات المكان بالنسبة للعمرة ففي تفصيل. بالنسبة لمن هو مقيم بمكة أو على مكة دون الحرم فهذا ميقاته بالنسبة للعمرة أدنى الحل. الحل معناه الحرم، هذا عبارة عن مساحة حددها وأظهرها الله على يد سيدنا إبراهيم وفيها أعلام، إذا الآن إذا دخلتها تكون دخلت الحرم. فكلمة الحرم ليس يقصد بها المسجد فقط، ولكن المساحات والأماكن التي تتضاعف فيها الحسنات وتتضاعف فيها السيئات ويتعلق بها كثير من المحرمات كالصياد والصيد أو غيره، وهو يسمى أعلام الحرم. وهي قسمان، الحرم المكي والحرم المدني. فالحرم المكي حدوده على حسب الجهة، فمن جهة جدة الآن هي علام يسمى بالشميس، ومن جهة الطائف هي علام، ومن جهة الجعران، من جهة الجهات الأربع كلها. وغالبا وأنك إذا ذرعت مساحتها أن تطلع نحو 16 ميل مربع، كلها هذه تعتبر حرم. أما الحرم النبوي، الحرم المدينة، فقد قال في عليه الصلاة والسلام المدينة من عير من عير إلى ثور، ومن الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، هذا حدود حرم المدينة، وهو يساوي تقريبا 12 ميلا مربعا. هذه المسافات التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تسمى حرم، وتطلق كلمة حرم على المسجد، وتطلق أيضا على الكعبة، وتطلق أيضا على ما زاد على الأعلام بلا مسافة أقل من مرحلتين في بعض المساجد الفقهية. فالميقات المكاني بالنسبة لمن أراد أن يحرم بالعمرة وهو مستوطن بمكة أو خارجها وقريب منها، فالميقات المكاني بالنسبة للعمرة له هو أدنى الحل، يعني يحرم بالعمرة من خارج الحرم، من بيته أو من جدة أو من الطريق، قبل أن يجاوز الأعلام والحدود التي حددت الحرم المكي. هذا الميقات المكاني للعمرة لمن كان مقيما بمكة أو خارجها قريبة منها. فالذي يريد يحرم بالعمرة فهو من أهل مكة، نقول ميقاتك المكان للعمرة أنك تخرج خارج الحرم، أي خارج حدود الحرم مكة، وهو أقرب مكان الآن إليها ما يسمى بالتنعيم، وهي مسجد سيدتنا عائشة رضي الله عنها، وهو أقرب مكان ميقات مكاني للإحرام بالعمرة. أما الذي يريد يحرم بالعمرة وقد قديم إليها مما وراء المواقيت، مما وراء المواقيت، مثلا بيحرم بالعمرة بيسافر بعمرة من حضرموت، من مصر، من المدينة، من الشام، من المغرب، هذا ميقاته، وإن كان عمره فميقات الحج. فهنا يتفق في هذه المسألة ميقات الحج وميقات العمره. وكذلك أيضا الذي يريد يحرم بالحج وهو يسكن ما وراء المواقيت. أما إذا كان الذي يريد يحرم بالحج فهو مما بعد المواقيت، لأن كان مستوطن بمكة أو مقيم بمكة، هذا ميقاته بالنسبة للإحرام بالحج نفس مكة، فيحرم بالحج من مكة إما من بيته أو من المسجد. أو الذي يسكن خارج مكة لكن بعد المواقيت، يعني يسكن في بحرة أو يسكن في جدة، إذا قلنا على الأصح والمعتمد أنها ما هي ميقات، وأن ميقات هي لملم والمواقيت كلها وراءها، هذا من كان مقيما بها مش مسافر، مقيم أو مستوطن، فالميقات بالنسبة للإحرام بالحي بالنسبة له نفس جدة، من باب بيته، من باب داره. هذا الميقات المكاني بالنسبة للعمرة، ولمن أراد أن يحرم بالحج وهو يسكن من مكة أو خارج مكة مما بعد المواقيت. أما الذين يأتون إلى الحج من خارج مكة مما وراء المواقيت، فهذا مواقيتهم المكانية بالنسبة للحج تختلف. هذا الشخص الذي هو ميقاته المكاني بالنسبة للحج يختلف عن هؤلاء. فالمكان الذي يحرم منه بالحج أو العمرة هو وقاع حددها النبي صلى الله عليه وسلم لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وقت لأهل كل قطر مكانا يحرمون منه بالحج والعمرة، وهذا كلها بوحي من الله تبارك وتعالى. فوقت عليه الصلاة والسلام أي خصص مكانا لمن أراد أن يحرم بالحج من أهل المدينة أو من كان مقيما بالمدينة أو مارا بالمدينة متوجه إلى مكة ليحج. هذا الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يسمى بذا الحليفة، ويسمى بآلان آبار علي. وهذا الميقات هو أفضل المواقيت وأبعدها من مكة، لأن المسافة بينه وبين مكة تقريبا 12 يوما أو 8 مراحل تقريبا، فهو أفضل المواقيت لأنه هو الميقات الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعدها بسبب بعد المسافة. هذا الميقات الأول لأهل المدينة. ووقت للقادمين من الشام عندما كانوا يأتون من الشام ولا يمرون المدينة، إن كان مر بالمدينة ميقاته كأهل المدينة، لكن الذين ما كانوا يأتون إليها من طرق أخرى وقت لهم الجحفة، ووقت لأهل مصر أيضا الجحفة، ولأهل المغرب مكان خاص، لكن الذي هم من الآن بالنسبة لنا كيمنيين حضارا نشرح الميقات ميقاتنا نحن. نحن مننا شخص آخر لا يأتي الحي له بيسافر من حضرموت اليمن. فما هو ميقات أهل اليمن؟ أهل اليمن الذين يتوجهون إلى الحي، إن كان توجهوا إلى الحي بالطائرة أو الباخرة في طريق الجو أو البحر، هذا ميقاتهم جبل في البحر اسمه يلملم، اسمه يلملم، وهذا يلملم تقريبا يحاذي قرية اسمها السعدية من طريق الليل. هذا الجبل تمر عليه الطائرة قبل وصولها إلى جدة، وتمر عليه السفينة قبل وصولها إلى ميناء جدة. هذا الميقات هو الميقات الشرعي الصحيح للقادمين من اليمن، فيجب على كل متوجه إلى مكة ومر بهذا الميقات أن يحرم بالحج أو العمرة منه، ولا يجوز له أن يأخر الإحرام إلى جدة، فإن أخر الإحرام إلى جدة فالمعتمد الذي عليه أكثر العلماء أنه يصير جاوز الميقات بلا إحرام، هنا يأثم وعليه الفدية، وهي أنه يجب عليه يذبح رأسه ويوزعه على المستحقين من مكة، أو يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى بلاده. ولهذا قال 4 لما وحج تحصر، أولها المرتب المقدر، وتمتع فوت وحج قرن، وترك رمي والمبيت بمنى، وتركه الميقات. هذا كله إذا كان نزل جدة وهو قاصد مكة وأحرم من مكة من جدة وطلع إلى مكة بعمرة أو بالحج. أما إذا كان نيته عندما سافر إلى المدينة أولا، نيته أول المدينة، فلما نزل بجدة توجه إلى المدينة، هذا ليس عليه شيء، بشرط أن يحرم بالحج أو العمرة من ميقات أهل المدينة، وهذا أفضل شيء، لأنه يكون أحرم من أفضل المواقيت وسليم من الإثم والفدية بالإجماع. هذا هو ميقات أهل اليمن الذين قدموا إلى الحج بطريق الجو أو البحر. أما القادمين إلى الحي بطريق البر، سواء كان من طريق خرخير أو من طريق هذا الطائف أو من طريق الطوال وغيرها، فهذا ميقاتهم الميقات الذي يمرون به، وهو ميقات أهل نجد، يسمى السيد الكبير ويسمى قرن المنازل. فهناك مسجد ومكان معروف يحرمون المارين الحجاج منه، فلا يجوز لهم أن يأخر الإحرام إلى ما بعده. وإذا مر الإنسان بميقاتين قريب وبعيد فيجب عليه أن يحرم من الميقات الأبعد، ولا يجوز أن يأخر الإحرام للميقات الأقرب من مكة، ولكن يحرم من الميقات الأبعد من مكة. فمثلا الشامي أو المصري إذا قال المدينة، هذا ميقات المدينة أبعد، في طريق المدينة يمر على ميقات قديم وهي الجحفة والرابع، فلا يجوز أو يلمل، فلا أو ما قبلها يلمل، فلا يجوز له أن يأخر الإحرام للميقات الأبعد الأقرب من مكة، ولكن يحرم بالحج والعمرة من الميقات الأبعد. هذا هو المعتبر. وفي ظلم يجوز، والإحرام من جد مسألة فيها كلام كثير، فتشعبت هذه المسألة وأفردت بالتآليف، وألف فيها العلماء رسائل، من أحسنها رسالة الفرج بعد الشدة في حكم الإحرام من جدة. والخلاصة أن الذي تلقيناه عن علماء مكة الثقات الذين هم أكمل خبرة بالحرمين وأعرف بالمواقيت، وحتى أن الإمام ابن حجر قالوا الذي كان يقول بجواز تأخير الإحرام إلى جدة قد رجع، ولو فرضنا لم يرجع فإن جدة في أيامه ليست جدة اليوم، فقد كانت جدة في أيامه قرية صغيرة، أما الآن فقد امتد عمرانها من الجوانب الأربع وقربت من مكة، بحيث أنه لم يبقى بين آخر عمارة من جدة وأول عمارة من مكة إلا نحو 25 كيلو بالطريق القديم، أما بالطريق السريع فأكثر من ذلك. على كل جدة في أيام من ابن حجر الهيثمي ليست جدة الموجودة، ولهذا أكثر العلماء تقريبا، بل إن لم يكونوا كلهم، يفتون الناس بأن جدة غير ميقات. لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام بالحج والعمرة جدة، وإنما وقتها يلملم أو غيرها من الأماكن، وليس في أي حديث وقت النبي صلى الله عليه وسلم للقادمين للحج جدة أبدا. فلهذا الذين وهم الذين يقولون إن جبل يلملم يمتد تحت الأرض إلى جدة أو أقرب مكة، كل هذه مجرد افتراضات ومجرد أشياء لم تثبت بأدلة قطعية. الخلاصة أن هذا الشخص الذي يريد الحج عليه أن يحرم بالحج إما من الطائرة أو من الباخرة إذا كان سافر بالجو أو البحر، أو يذهب إلى المدينة وهناك، أو يذهب إلى يلملم إلى قرية تسمى السعدية وهناك يحاذي جبل يلملم ويحرم منها. أما إذا أحرم من جدة القديمة أو الجديدة فهو قد أحرم، لم يحرم من الميقات بيقين. وأما إذا خرج إلى المطار وأحرم من حج أو العمرة من مطار جدة، على من يقول أن المسافة إلى مكة منه كالمسافة من يلملم إلى مكة، هذا مجرد احتمال يحتمل الصحة أو عدم، في ذلك شك. ولكن كما قال في الحديث: دع ما يريبك إلى ما يريبك. وأحرم بالحج من الطائرة قبل وصولها جدة، أو تذهب إلى يلملم أو تذهب إلى المدينة. فإذا أنت أحرمت من جدة، هذا كله إذا كان توجهت من هنا قاصد المكة. أما إذا توجهت قاصد المدينة فهذا واضح. لكن إذا ذهبت أنت إلى مكة وتوجهت إلى مكة ولم تحرم إلا من جدة، حصلت لك هناك ناس يفتون على جهل، لأنه كثير يصيرون علماء أيام الحج، علماء ما شاء الله، ويفتون الناس فتوى باطلة. بعد بعض الناس يتخذ الحج والفتوى في الحج وسيلة للحصول على الأغنام. كل ما جاء واحد يسأل عليك فدي، حتى نحن بنذبح لك، صاحبنا يشبع لحم مضبي ويطبخ تحت فتوى باطلة. فلهذا ينبغي الإنسان أن يتنبه ولا يسأل إلا العلماء الذين عندهم علم صحيح وعندهم فهم. فلو فرضنا أنك أخرت الإحرام أحرمت من جدة، نقول الحج صحيح، لأن الإحرام من الميقات إنما هو واجب وليس بركن، فالإحرام نفسه ركن، ولكن كونه من الميقات واجب. فحجك صحيح وعمرتك صحيحة، ولكن على المعتمد تأثر وعليك الفدية، والفدية الراس تذبحه كالأضحية وتوزعه على المستحقين في الحرم في مكة لا غير، أو تصوم 10 أيام 3 في حالة الإحرام الحج أو بعد انتهاء الحج، و7 تصومها إذا رجعت إلى بلدك مثل المتمتع. كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولا تحرق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن لم يجد فصيام 3 أيام من الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا خلاصة ما يتعلق بالإحرام والمواقيت. أما المواقيت الأخرى، ميقات أهل مصر، ميقات أهل المغرب، ميقات أهل الشام، ميقات أهل النجد، هذا ما في حاجة أن احنا نشرحها، أنه ما أحد من الحاضرين بيسافر إلى مصر ولا إلى المغرب. لكن لو وجد أحد من الحجاج فهو إنما سيسافر للحج من حضرموت من اليمن، وهذا أهم شيء أن اليمني يجب على يعرف ميقاته حتى يحرم بالحيوان. فإذا أحرمت بالحج أو العمرة، وقد شرحت لك البارحة كيف صيغة نية الإحرام بالحج أو العمرة أو عن نفسك أو غيرك، فإذا أردت أن تحرم أو أحرمت فلك 3 كيفيات. الكيفية الأولى وهي الأفضل أن تحرم بالحج فقط، وهي يسمى هذا الإفراد، وهو أفضل كيفيات الإحرام في مذهب الإمام الشافعي. وقال الشافعي وثبت عنده بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، بعد ما يتأتى أنك تحرم بالحج وحده إلا قبل الحج بأيام قرائب، 5 الحجة 6 الحجة. أما لو بتحرم بالحج مفردا من ذي القعدة، هذا بتنمي صابر الإحرام كم أسابيع، هذا في صعوبة، لأنك ما بتقدر تغطي راسك، ونعادك الله صلى الله عليه وسلم مشكل، ولا بتقدر تطيب وما تتغسل، لازم تكون على أحسن من خروج الشعر. فلهذا الأحسن أنك هناك تجلس في مكة في المدينة أو في جدة، ثم قرب الحي تذهب إلى المدينة وتحرم بالحج هناك من المدينة، إذا لم يبقى من الحي إلا يعني خمسة الحية ستة الحية، وهذا أحسن شيء، وهذا هو الذي يسمى الحج مفرد، بشرط أنك تعتمر قبل نهاية الحجة، أن تأتي بالعمرة قبل نهاية ذي الحجة. فإذا انتهيت من الحج المفرد وأكملت أركانه وواجباته، الآن تأتي بعمرة. ربما أنك لو بتأتي بعمرة بعد الحج مباشرة في زحمة، ممكن تأخر العمرة أسبوع كم أيام حتى أواخر ذي الحجة 20-25 تجيب العمرة، فتكون حججت مفردا واعتمرت في شهر الحج، وهذه أفضل كيفية يؤدي بها الإنسان حجة في مذهب الإمام الشافعي. الكيفية الثانية، وهذه الكيفية ما تجي عليك بسبب في الديانة، الكيفية الثانية أن تحرم أولا بالعمرة، فإذا انتهيت منها تحرم بالحج من مكة، فإن ذهبت وتجيب عليك بسبب في الديانة. الكيفية الثالثة أن تحرم بالحج والعمرة معا، ويسمى القران، فالأول اتفق وإشارة تكمل هذا في الليلة القادمة بإذن الله، ونكتفي بهذا القدر لأن نصف الساعة يتقبلت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حد معه سؤال؟ يقول السائل: شخص من اليمن أحرم بالعمرة في الطائرة من اليمن، ثم يرسل لجدة وأحرم بالحج من الإناء القديم، هل شيء عليه؟ هذا التناقض. كيف يقول أحرم بالحج في الطائرة وبعدين يقول أحرم من جدة؟ كيف هذا التناقض؟ الحاصل هذا الشخص الذي أحرم بالحج من الطائرة خلاص إحرامه الأول ساري المفروض، وإن كان أحرم بالعمرة بعد ما خلص العمرة جلس في جدة ثم أحرم بالحج من الميناء القديم، هذا صار متمتع. هذا الذي أول جاب العمرة قبل الحج ثم حج، فإن كان أحرم بالحج من مكة أو من جدة، إذا قلنا بالمعتمد أن ما هي ميقات، إذا قلنا بالمعتمد أن ما هي ميقات، يجب عليه فدية متمتع. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة في ذي الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. والمعتبر أن الميناء القديم ما هو ميقات، فهذا عليه فدية على المعتبر. والطريقة الذي يتخلص منها من الدم يروح يحرم بالحج إما من المدينة أو من يلبلب أو من ميقات شرعي متفق عليه، فيكون حينئذ متمتع ليس عليه فدية. شغل هذا إذا قلنا أنه أن الحج يسقط إذا كان يدفع مالا زائدا عن الواجب في استمر أو الاستمر في الحج المتطوع والقامل، هل هنا سبيلا للحج وجوبا بلا خلاف؟ الجواب أن الآن الحج إن علم المستطيع واجب، ولكن بسبب الرسوم الآن اللي تدفع والضرائب وحق المتطوع صار الحج عاد واجبا، حتى المستطيع يكاد الآن عاد واجب عليه. لكن ما ينبغي لنا أن نشجع الناس لهذا، ونشجع الناس على الحج ومهما كانت الظروف. إذا أحرم بالعمرة من غير مكة من ميقات وأراد أن يعتمر ثاني، هل عليه أن يعود إلى الميقات أم يحرم من أدنى الحج؟ لا، يحرم من أدنى الحج. العمرة الأولى فقط هذه التي يجب عليه يحرمها من الميقات، من جاء من وراء المواقيت يحرمها من ميقات الحج. أما إذا بيجيب عمرة ثانية وثالثة يحرمها من أدنى الحج، إلا إذا ذهب إلى مكان وراء المواقيت، كان بعد ما جاب العمرة الأولى راح إلى المدينة وبيجيب عمرة ثانية هناك تصير مثل الحج، هذه يحرمها من ميقات الحج. سؤال آخر: ما الفرق بين المخيط والمحيط؟ كل محيط مخيط وليس كل مخيط محيط. قد يكون الثوب مخيط ومحيط كما الكملة ومخيط ومحيط، وقد يكون الشيء مخيط ولا ومحيط كما الفوطة الصاروم إذا فكيت هكذا صار وصلة. بعدين ما كفى صاحب محمد المسلمين جبناه معانها وصلة خيطناها مع الوصلة هذه حتى صارت الوصلة كبيرة ما تحزن بها وصلة زي أصلا، هذا مخيط لكن ما هو محيط. فالمخيط لا يحرم إلا إذا كان محيط، أما إذا كان مخيط ولو محيط ما يضر. حتى الرداء مثلا لو كان الرداء يتكون من قطعتين فك هذا بهذا لا يضر. سؤال آخر، أهل الأمارات وعمان هل لهم ميقات؟ نعم، ما دام أنهم يأتون من طريق جدة فميقاتهم كميقات أهل اليمن. أول ميقات يمرون عليه بالطائرة يحرمون منه، يعني الآن تبدلت الأحوال بسبب الطائرات. هل يقول عشر أيام كلها في البلاد؟ لا يجوز في آخر الثلاثة الأيام، إذا لزم على الإنسان عشر أيام يصوم الثلاثة في الحي وقت الإحرام بالحي، يحرم بالحي من تاريخ خمسة للحجة، خمسة وستة وسبعة ثم ثمانية يتوقع. فإذا ما صامها قبل الحي يصومها بعد الحي قضاء لا إثم فيه. فإذا لم يصومها في مكة وأخرها إلى بلاده يجوز، لكن مع رجل فيفصل بينها وبين السبعة بأربع أيام، يوم للعيد ثلاثة أيام التشريق ويوم للمغيرة يخري يفصل بينها بأربع أيام، وهي يوم العيد وأيام التشريق، ومدة إمكان سفره من مكة إلى هنا على حسب التقادير. مثلا بالطائرة يوم واحد، إذا كان بالسيارة بغالي أسبوع، يفصل بين الثلاثة والسبعة في بلاده لنحو تقريبا أسبوع أو ما يقارب، وهي الأربعة الأيام أيام التشريق ويوم العيد والأيام التي هي كافية له في الطريق من هناك. سؤال آخر يقول السائل، إذا أحرم بالحي فقط وأراد أن يحرم بالعمرة أين يطوف محل الإحرام بالعمرة؟ الجواب، إذا أحرم بالحي لا يجوز يدخل العمرة على الحي، لأن الحي قوي والعمرة ضعيفة، لا يدخل الضعيف على القوي. أما إذا كان بالعكس ممكن أحرم بالعمرة بعدين ما يدخل معها الحي، هذا لا بأس. فإذا أحرم بالحي والعمرة معا أو أدخلهما يكفي طواف واحد وسعي واحد في مذهب الإمام الشافعي، وقال الإمام أبو حنيفة لا بد من طوافين وسعيين. سؤال آخر يقول السائل، لماذا المبيت بمنى أيام التشريق وقتها خارج عن ميقات الزمان؟ أن المبيت بمنى يمت، جعل الله أيام منى كجائزة ومكافأة للحجاج، يعني يوم العيد وأيام التشريق، ثم أن الحجاج أدوا مناسك الحي وصبروا وتعبوا جعل الله لهم عيد ثلاثة أيام كمان جائزة. هذه ثلاثة أيام ما حرم الله عليهم الصوم فيها لأنها ضيوف الله، فهي أيام أكل وشرب وبعاد وذكر لله. ما عاد الحاج في هذه ثلاثة أيام إلا أنه يأكل ويشرب ويشبع له لحم مضبي ولحوم فمت، ويعاشر النساء وينبسط ويذكر الله. مكافأة عيد من الله يجعلها بحجاج بيت الله، هذا السبب. لأنها الإنسان ما يعطي الجائزة، يعطي الجائزة بعد ما يخلص العمل ولا قبل ما يخلص عمليته من العمل. فإذا كانت هذه الأيام كجائزة، لأما ما يتأتى يعطونها إلا بعد أن يتوب من الحي، آخر يوم في الحي يوم العيد. هذه الثلاثة الأيام كجائزة، حرم صومها وجعلها أيام أكل وشرب وذكر لله. سؤال آخر، كثيرة الوقوع خصوصا في بلدنا اندونيسيا. سؤال، بقول لا يعرف احكام المناسك ولا يحتاط ولا يتورع، بل يتساءل كعامة الجهلة في هذا العصر الحاضر، يحرم بالحي من ميقاته ثم يتراجع اثناء ذهابه من مكة الى المدينة لسبب من الاسباب الحكومية، يعني ما معه اقامة ولا يخاف، اللي خاف ان يمسكون، يعني اللي قال طريق الخير يمكن خاف. ما عاد أدى أحرم بالحي ولا أدى مناسك الحي ولم يتحلل، وبقي إلى الآن ما تحلل خمس سنين، هل يجيب عليه ذبح الدم فورا أم كيف؟ يعني يتمادى مثل عليه بنية الدم، وهذا حقه كيف؟ أول حقه باطل، بعدين ما تجيب عليه دماء كثيرة، ما دام إنه ما تحلل من الحي لا بعمرة ولم يذبح دم الفوات ولا دم الحصار يصير يبقى محرم. كل لبسة لبسها عليه فدية، وكل عطل طيب عليه فدية، وكل شعرة خرجت منه عليها فدية، وكل مقام على زوجته عليه كفارة كبرى، كفارة عظمى. فالحاصل أنه بتجتمع عليه من الفداء والدماء مئات، الله يعينه. وهذا ما يتأتى حصر هذا إلا إذا جاء إلى عالم وحسبنا كم الأيام الذي هو ترك فيها التحلل، كم مرات لبس ثياب مخيطة، وكم مرات تعطر، وكم مرات طيب، وكم شعر خريمة، كلها هذه بتيجي عليه في ذلك. فديت من غير 100 فدية، الله يعين. فعلى هذا أنه يتوب إلى الله فينتبه ويحاول يبادر إلى تصحيح غلطاته. هذا الناس كثير هكذا يقول الحي هم جوحان، كما أذكر مرة هكذا يقول الناس يسألون من عمر، قال نحن رحنا للحي ودخلنا مكة، ما دخلنا مكة، رحنا طلع إلى عرفات وجينا إلى منى ربينا الشيطان ووقعنا إلى بلادنا، ما دخلنا مكة أبدا ولا طبنا. ما شاء الله يا خير حينا، فعشنا نسانا قلنا كلها السنين دي مرت عليك كلها وأنتم محرمين، فعليكم في ذاك متعددة. الله سبحانه وتعالى.